ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لو أنفق مثل أحد. يعني خالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم مد مثلا السابقين الأولين، فكيف بنا نحن؟ أين المقارنة بيننا وبين بعض الناس؟ يفهمون أن هذه المقارنة بيننا وبينهم، لا، يعني أين نحن منهم؟ ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. طبعا مبحث الصحابة عموما يذكره أهل السنة في كتبهم، لماذا؟ لوجود المخالفين. وكذلك يذكرنا المؤلف هنا بما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهن أمهات المؤمنين، مع ذلك نالهن ما نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولا زال محمد رسول الله والذين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول شيخ الإسلام فكيف بغيرهم من أنفسهم، فكيف بغيرهم وأزواجه أمهاتهم؟ هذا يكفينا، يعني هذا يكفي أن يعقل إذا كان هناك عقل عنده. وأزواجه أمهاتهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لماذا؟ لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم عنده عظيم. يعني في هذه السورة، سبحان الله، في سورة الأحزاب من بدايتها إلى نهايتها إن حق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عنه بالحديث عنه وبالحديث عن أزواجه. أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين، مع ذلك هناك من يقول أنهن إذا أراد الشيخ ابن جبرين رحمه الله، لا زلت أوصي بقراءة شرحه في هذا الباب، يقول بعضهم إذا غضب على بنته مثلا يضربها ويوجعها ضربا، أما إذا أراد أن ينزل عليها العقوبة القاسية أقصى ما عنده، يقول لها يا عائشة، وهنا لا تطيق تلك، تبكي أنك كعادتهم في البكاء، يعني تبكي يا عائشة، سبحان الله، أين وصلنا، سبحان الله، يا عائشة أو يا عويش. أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا رأي المؤلف في الترتيب بينهما في الأفضلية. والمسألة كما ترون مختلف فيها بين أهل السنة، هناك من يقدم عائشة رضي الله عنها ولهم أدلتهم، وهناك من يقدم خديجة رضي الله عنها ولهم أدلتهم، وشيخ الإسلام له رأي في هذا، في هذه المسألة. يقول المسألة نسبية، من جانب أفضل، ومن جانب يقول لما تنظر إلى فضل السبق إلى الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، لا شك أن خديجة مواقفها كموقف أمة من الناس، سبحان الله، يعني مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقوى من مؤازرة أمة من الناس، فلا شك. أما إذا نظرت إلى فضل البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وفضل العلم وتعليمه ونشره، هنا عائشة رضي الله عنها، وكلتاهما من من أهل الجنة من المبشرات بالجنة كلتاهما. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. عموما يعني ما يتعلق بعائشة رضي الله عنها يعني لم يوجد من يسب خديجة رضي الله عنها، لذلك يعني الحديث عنها قليل أو ليس هناك من. أما عائشة رضي الله عنها فقد وجد من يسبها ويتهمها في عرضها ولا زالوا موجودين. فلذلك في هذه المسألة الذين يؤلفون في العقائد ينصون بما نص عليه المؤلف ويخصونها بالذكر. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، خال المؤمنين لأن أمهات المؤمنين هم وأزواجه أمهاتهم، من هذا الباب هو خال المؤمنين. طبعا هذا الإطلاق أيضا فيه خلاف والأمر فيه أوسع. ما وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، يعني تخصيصه بالذكر أيضا لما وجد ممن يطعن فيه. وفي ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. هذه المسألة أيضا تتعلق بالخلاف في الإيمان، ما دام أنهم مسلمون وما دام أنهم في دائرة الإسلام فيجب أن نسمع لهم ونطيعهم. والنصوص الواردة في هذا الباب كثيرة جدا لما تترتب عليها من المفاسد الكثيرة وأنتم تشاهدونها. ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ومن ولي الخلافة، طبعا هنا ذكر أربعة أمور، من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، هذا الأمر، الأمر الأول اجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. طبعا نحن نعيش الآن يعني وضع يعني بعض المتهورين يجتمعون ويعلنون، يعني ماذا يكون موقفنا حتى نعرف أن يعني أين هم من الحكم، يعني كيف تحكم عليهم. طبعا هذا الوضع الذي نشاهده كان موجودا في بداية عصر الخوارج، هذا يعلن الخلافة هنا ويوجب الهجرة إليه، وأن منطقة نفوذه هي بلاد الإسلام ويجب الهجرة، تجب الهجرة إليه. هذاك يخرج منه من عباءته ويعلن الخلافة هناك ويوجب الهجرة. هذا الوضع ترى موجود، ليس جديدا، هذا موجود في اقرأوا في تاريخ الأزارقة وفي ومن انبثق منهم ومن كان أصلا لهم. ومن السنة هجران أهل البدع. طبعا ختم كتابه يعني بهذه القاعدة العامة، هذه من أهم القواعد التي يذكرها أغلب من كتبها، من كتب في الاعتقاد يذكرها في المقدمة، هذا الأصل الذي ذكره هنا. هجران أهل البدع، المبتدع يهجر، لأنك إذا دخلت معه في نقاش ففي تسويق لبدعته، يهجر، هذا هو الأصل. لا يخرج عن هذا الأصل إلا لأمر يقتضي. الأصل عموما تهجر المبتدع. والهجر شيء يتعلق بالمصلحة، مصلحة تتعلق بنفسك ومصلحة تتعلق به. إذا هجر المبتدع ففيه تحذير له وفيه تنبيه له على أنك على خطأ ممكن يرجع، ومصلحة لنفسك حتى لا تتأثر به. إذا رأيت أن هذه المصلحة لا تتحقق وتلك المصلحة لا تتحقق، فبإمكانك أن تتخذ رأي آخر، لأن هذه كما قلت تتعلق بالمصلحة. مثلا تهجره ويتلقفه تتلقفه جماعة أشد من، فهذا من إعانة الشيطان عليه. إذن هنا اصبر عليه، اصبر عليه، ادروه. وإلا عموما كما قلت هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، في الدين. لماذا؟ لأن الجدال حول أصول الدين فيه تقرير لجواز النظر فيها من أصلها. أنا أجادل مثلا أو أشترك في جدال مع المرجئة في الإيمان، لماذا؟ هذا الجدال مني هذا فيه تقرير سواء أردته أو لا، تقرير لجواز النظر في المسألة من أصلها، لا يجوز أنه. أيضا فيه تقرير نوعا ما لهم في أصل بدايتهم، فلا يجوز أن تجادلهم. ما يتعلق بالجدال معهم والمناظرة معهم هذا أيضا يعني يرجع إلى المصلحة. بلد مثلا أهل السنة فيه ضعاف، والمناظرة تكون وسيلة لنشر مذهبه وإيصال صوته للمخالفين، لا مانع. ولكن بلد فيها الغلبة فيها للسنة أو السنة واضحة فيها حتى للمخالفين، عند تناظر المبتدع وهذا فيه تسويق لبدعته. فلذلك ترون أن المبتدع ترى حريصين على يحرصون على المناظرات. لماذا؟ ليس طبعا فيك، يريد أن يوصل صوته عن طريق هذه المناظرة. فلذلك لا يخاض في مثل هذه الأمور إلا برأي من كبار العلماء يرجع إليهم. وترك النظر في كتب المبتدعة لأنها بلايا، قد تعلق بقلبك ويكون فيها لا تنظر فيها. والإصغاء إلى كلامهم، الإصغاء تستمع إليه بالاهتمام، لا تستمع لهم. كيف؟ نعم. والإصغاء وكل محدثة بدعة لا استثناء فيها، كما ذكرنا سابقا لا استثناء فيها. من يقول أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام مثل انقسام الأحكام التكليفية، هذا من الأمور الغريبة التي انتشرت. كل محدثة بدعة كما في الحديث، هذا نص الحديث، لا يعني هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة، لا. كل متسم بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع. كل متسم، كل من ينتحل نحلة غير الإسلام فهو مبتدع. كل من ينسب نفسه إلى شيء غير الإسلام فهو مبتدع. ثم ذكر الأمثلة كالرافضة، يعتقدون العصمة في الأئمة وأنهم يعلمون المغيبات ويعبدون أئمتهم وإلى آخر ما عندهم. الجهمية، الجهمية عندهم ثلاثة أمور، الجهمية الأوائل: الإرجاء الخالص والجبر الخالص والتجهم الخالص، نفي الصفات، هذا التجهم. الجبر الخالص أن الإنسان ليس له شيء، ليس له مشيئة ولا قدرة، وأن أعماله ليست له وأنها تنسب إليه مجازا. والإرجاء الخالص أن الإيمان هو المعرفة فقط. أي لذلك يقولون الجهمية هؤلاء اجتمعت فيهم ثلاث جيمات: جيم التجهم، جيم الإرجاء وجيم الجبر. والخوارج خلافهم مع أهل السنة في الإيمان، الخوارج يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، ولهم طوائفهم كثيرة جدا. القدرية خلافهم مع أهل السنة في القدر، وهم طائفتان: القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم والكتابة وليس لهم وجود الآن، والقدرية المتأخرون الذين هم المعتزلة، ينكرون عموم المشيئة والخلق. والمرجئة، المرجئة هم الجهمية، والمرجئة أصناف. الصنف الأول إمامهم الجهم نفسه، الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة، والصنف الثاني من المرجئة مرجئة المتكلمين الذين يرون أن الإيمان هو التصديق. الصنف الثالث مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان هو التصديق، ولا قبلهم الكرامية الذين ذكرهم بعدهم. الكرامية يرون أن الإيمان هو القول باللسان فقط. الصنف الرابع مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان هو التصديق والقول باللسان. والمعتزلة، المعتزلة لهم أصول خمسة. المعتزلة في الصفات يعتبرون درجة ثانية في الجهمية. يعني الجهمية لهم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الذين ينكرون الأسماء والصفات، الطبقة الثانية أن الذين ينكرون الصفات كلها، الطبقة الثالثة الذين هم الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض الصفات. وأصولهم الخمسة كما ذكرنا سابقا، يعني التوحيد ويقصدون به نفي الصفات، والعدل ويقصدون به أن الإنسان هو خالق لأفعاله وكما أنه فاعلها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين. والكرامية، الكرامية معروفون بمذهبهم في الإيمان، الإيمان عندهم قول فقط. والكلابية، الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. هؤلاء جاءوا، طبعا ابن كلاب توفي قبل الإمام أحمد بسنتين. خلافهم مع أهل السنة في جميع أبواب في الإيمان، في الإيمان وفي الصفات. في الصفات خلافهم، هم يثبتون الصفات الأزلية الذاتية، ولا يثبتون كل ما كان يتعلق بمشيئته وقدرته. الكلابية، الكرامية خلافهم في الإيمان، وينسب إليهم التشبيه أيضا، ولكن المصادر في هذا الباب يعني الكرامية بالذات، يعني هم يذكرون في المشبهة، ولهم قول في حلول الحوادث، ولهم قول في صفة الكلام. صفة الكلام الكلابية يثبتون الجانب الأزلي فقط، هم عكس نعم. فلذلك ينسب إليهم التشبيه. ونحن، أنا شخصيا ما أتحفظ في هذا. لماذا؟ لأن الأشاعرة ينسبون إلينا أيضا التشبيه، ينسبون إلى أهل السنة أيضا التشبيه، نحن عندهم مشبهة. فلا أستبعد أن تكون نسبتهم إليهم للتشبيه من هذا القبيل. للأسف ما ليس هناك كتاب من كتبهم، يعني من كتب الكرامية، ليس هناك كتاب متوفر. فنحن عال في ما يتعلق بهم على المتكلمين. أما ما يتعلق بالإيمان، فالقول القول محكيون عنهم يحكيه عنهم أهل السنة أيضا. هذا القدر القول في الإيمان أنه قول باللسان فقط. الكلابية كما قلنا يثبتون الصفات ولكن لا يثبتون كل ما يتعلق بمشيئته وقدرته. والسالمة هكذا هي السالمية. السالمية فئة تتبع محمد بن أحمد بن سالم البصري، توفي سنة 297. هذه الفئة أغلبهم من أهل الحديث ولكنهم تأثروا بالمتصوفة، لأن هذا محمد بن أحمد هو تتلمذ على سهل التستري، فيغلب عليهم الدفاع عن الصوفية وفيه بإثبات أيضا، ولكنهم يوافقون الكلابية والمعتزلة، يوافقونهم على دليل حدوث الأجسام. ما أدري هو توفي سنة 297 هذا الوالد، ابنه أيضا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم توفي سنة 360. أي هم يعني متأثرين بالصوفية ويغلب عليهم الحديث، ومذهبهم في صفة الكلام يقولون نحن نثبت كلام الله عز وجل غير مرتب، يقولون كلام الله عز وجل غير مرتب في نفسه، الترتيب هذا لأجلنا نحن، وإلا كلام الله بحرف وصوت غير مرتب. ونظائرهم هذه أمثلة، يقول المؤلف هذه فرق الضلال وطوائف المبتدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في الفروع، طبعا هذه الفرق في إيش؟ في العقيدة. وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربعة يعني المذاهب الأربعة فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. قد يكون لنا تحفظ فيما ذكره الشيخ هنا في ما يتعلق بالاختلاف، لا شك أن الاختلاف في الفروع رحمة، هذا صحيح، باعتبار أن أولئك الأئمة بذلوا وسعهم لإرشاد الناس وكان الاختلاف سببا في الاجتهاد. هل يعني قصروا في الاجتهاد؟ لا. هل كانت تنقصهم أدوات الاجتهاد؟ لا. وبالتالي هم كما ذكرت عن الصحابة بين الأجر والأجرين. ولكن هل كل اختلاف رحمة كما يذكر؟ لا، بعض الاختلاف عذاب. فمجرد الاختلاف لا يكون رحمة، لأن هذه الأقوال المتخالفة المتضادة الموجودة الآن في كتب المذاهب يعني هي بعضها تسبب التفرق وبعضها لا دليل عليها. يعني وصل الخلاف في بعض البلدان وفي بعض الأزمان إلى القول بعدم جواز الصلاة خلف، مثلا الأحناف يقولون لا يجوز، بعض الأحناف لا يجوز أن تصلي خلف الشافعي لأن الشافعي يرى الاستثناء في الإيمان، ومن يرى الاستثناء في الإيمان فهو شاك في إيمانه، فمن يشك في إيمانه كيف تصلي خلفه؟ وبالتالي لا يجوز أن تزوجه ولكن تتزوج منه تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. فليس بهذا. ولكن الإمام ابن قدامة يرى أن الخلاف هنا ليس كالخلاف هناك، الخلاف هناك في الوصول. مع ذلك لا نقول هكذا عموما أن الاختلاف في الفروع رحمة، لا، بعض الاختلاف الذي لا يكون مبنيا على الدليل، بعض الخلافات مثلا في الأحناف يرون أن الاعتدال في الركوع والسجود ليس شرطا. لماذا؟ لأن الركوع لغة هو الانحناء وقد تم، ما يزيد على الانحناء هذا عرف، الأول عرف لغوي والثاني شرعي، هذا ليس واجبا. هذا الخلاف إلى الآن يتوارث. أنتم ترون هؤلاء الإخوة الأفغان يصلون كيف يصلون؟ لا يمكن أن يتخلف عن الصلاة، يعني هم، ولكن للأسف مشايخهم علموهم أن هذا يكفي. ليش؟ لأن المذهب هكذا يقول. إيش الدليل؟ لأن كما يقولون اللغة أو العرف اللغوي مقدم على الركوع هو الانحناء، وما زاد عن ذلك ليس واجبا. فمثل هذه الأقوال التي سبحان الله ليست رحمة وموجودة في أغلب المذاهب وخاصة المذاهب المتأخرين. المتأخرون ضموا إلى مذاهب الأئمة بدع وخرافات، ضموها وضمنوها. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني له جهد خاص في مذهب الحنابلة، يعني تجده يلاحظ هذه الأمور في المذهب، في المذهب، مذهب الحنابلة، مع أنه مذهب الإمام أحمد، فكيف بغيرها من المذاهب؟ المتأخرون مثلا أجمعوا على الجهر بالنية، أجمعوا. والمتقدمون الأئمة الأربعة مجمعون على أنها ليست من، طيب أين تكون بين الإجماعين؟ فلا تؤخذ هذه هكذا على عمومها، تفهم على ما يريد. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، لماذا؟ لأنهم أهل للخلاف للاجتهاد، وعندهم أدوات الاجتهاد، وبذلوا وسعهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة. هذا أيضا يعني فيه تحفظ، بل يعني إذا كان يرى الإمام ابن قدامة رحمه الله أن اتفاق الأئمة الأربعة حجة قاطعة فهذا خطأ. لا، أما إذا كان يرى أن اتفاقهم له وزن، نعم، هؤلاء الأئمة الأربعة اتفاقهم له. أما القول بأن الإجماع هو اتفاقهم، هذا من الأخطاء التي انتشرت فيه، ليس صحيحا. الإجماع ليس محصورا على الأئمة الأربعة. الإجماع كما يذكر الأصوليون اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، في أمر من في حكم، التعريف ما، ولكن هو هكذا، فليس محصورا على الأئمة الأربعة. بعض الناس يذكر الأقوال فإذا وجد أن الأئمة الأربعة قالوا هذا إجماع، هذا ليس بإجماع، هذا إجماع هؤلاء الأربعة فقط، وهناك أئمة في عصرهم وقبلهم وبعدهم، كيف ألغيتهم يعني؟ ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه هذا الجميل بهذا الدعاء، نحن نردد معه ونقول: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى؟ مرة أخرى. اختلاف. تقصد التعصب أو مجرد التعصب ل لا الأمة تقليد الأمة الأربعة غير المبني على طبعا هذا لا شك أنه مذموم، يعني من الأمور التي فرقت الأمور، ولكن نعم ولكن الخلاف إذا كان مبنيا على دليل والمختلف أهل لهذا، هذا أيضا مهم. أنا الآن أختلف معها، ها؟ يعني أحشر نفسي مع المختلفين، بلية هذه، بداية البلية هذه. عندنا كتب بيت الشيخ لا تنسى، يعني من أجمل ما ألف في هذا كتاب الشيخ الإسلام رفع الملام، رفع الملام عن الأئمة العلام، مع أن الشيخ الإسلام من التهم الموجهة إليه أنه يكره الأئمة الأربعة. من الذي دافع عنه؟ هو شيخ الإسلام. لن تجد كتاب ألف مثله في الدفاع عن الأئمة الأربعة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كيف كيف؟ يقول السلفيين عايزين يولعوا في المزاهر. هكذا يتهمون. هكذا يتهمون. مع أن السلفيين ترى هم يستفيدون من الجميع، وهكذا ينبغي أن يكونوا. يعني السلفيون لا الذي يقدح في الأئمة، هذا ليس من السلفيين في شيء. هم أئمة وهم. وذكر الإمام ابن القيم مثلا جميلا سمعتها من الشيخ العباد، يقول مثلهم مثل الأئمة مثل الذي يريد أن يذهب إلى الكعبة فيسترشد بالنجوم حتى يصل إلى هناك، ولكن إذا وصل إلى الكعبة يلتفت إلى النجم؟ لا، ما يلتفت إلى النجم، وصل هو، وصل إلى الكعبة. يعني شخص يقول لا الإمام يقول لا هو أمام الكعبة الآن، حصل على الدليل. نعم، حتى ولو 10 من الأئمة يقولون لا أمام الكعبة الآن، أنت عندك الدليل، أنت هنا. الأئمة استفدت منهم في طريقة الاجتهاد، استفدت منهم في الشرح، استفدت منهم، أوصلوك إلى هنا. بعد ما وصلت. نعم. هذا موجود في مقدمة